السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنا ذكر أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي والأخبار، يعني أسرد بعض الأحاديث اللي جه فيها ذكر الإيمان والإسلام. عندك أول حديث: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. طبعا هنا بيقول لك إن الإيمان 70 شعبة، ده الإيمان حاجات كتير، مش إيمان حاجة واحدة، لا، ده 70 شعبة، أكتر من حاجة وسبعين جزء. كل الأجزاء دي اسمها ايه؟ إيمان. كل ما تفعلي جزء يبقى كده ايه؟ انت بتفعلي شعبة من شعب الإيمان. طبعا أعلى حاجة في الإيمان ده قول لا إله إلا الله. طبعا هنا احنا خدنا إن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى هنا ايه؟ خلى أعلاها لا إله إلا الله، لأن احنا قلنا لما الإيمان يذكر وحده يبقى معناه إيه؟ إيمان وإسلام. طيب هنا لا إله إلا الله وأدناها، أقل حاجة بقى في الإيمان إيه؟ موقف الأذى عن الطريق. أنت تميت الأذى، شيل الأذى عن طريق المسلمين، ده شعبة من شعب الإيمان. والحياء 1 شعبة من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره. كان النبي صلى الله عليه وسلم حياء، عنده حياء، كان لا يتكلم بالفحش ولا بالبذاءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الرجل وهو يعظ أخاه في الحياء، وفي البخاري يعني عمال يقول له أنت من كتر حيائك ده أنت كده، الناس إيه في ناس بنقعد نقول له أنت كده من كتر يعني حيائك ده الناس كده إيه تركبك. كان يعظه في الحياة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياة إيه؟ شعبة من شعب الإيمان. لا خليه كده. ليه؟ لأن الحياة ده شعبة من شعب الإيمان. الإنسان الحي لا يتكلم بالفحش وعنده كده حياء، ده إيه؟ ده يعتبر من شعب الإيمان، قسم من أقسام الإيمان. كل ده 70، كل ده إيه؟ إيمان. وقوله طبعا صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على هذه الثلاث الآيات؟ مين هيبايعني على الثلاث آيات دول؟ في النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيرغب الصحابة، من يبايعني؟ مين يفعل؟ قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله. طبعا شوفي أول حاجة حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله. طبعا الشرك ده يا بنات لو حدث ده خروج الملة، لأن طبعا ده أول ناقض من نواقض الإسلام، ده على طول خروج الملة. وبالوالدين إحسانا، ده طبعا حقوق وكبيرة من الكبائر، إن الواحد لا يحسن إلى أبويه، طبعا فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما، طبعا الأقل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، عدم قتل النفس، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. طبعا يعني زي ما أخذنا قبل كده إن البيعة دي ممكن تكون على أركان، ممكن تكون على واجبات، ممكن تكون على مستحبات، ويعني اختلفت باية النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي الصحابي أو من صحابي الصحابي أو من قبيلة القبيلة، على حسب ما النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، وقد يبايع على المستحب. في حديث ثاني: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. خذي بالك، شوفي هنا المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وخدي بالك يعني كل المسلمين لازم يسلموا من ايه؟ من لسان قيادك، لان احنا يا بنات يعني للاسف تلاقينا ايه مع اولادنا بقى وازواجنا وبناتنا زي ما تقولي دي بقى يعني حاجه ايه مباح، ان احنا ايه ممكن نضربهم، ممكن نسيء الادب عليهم، ما هو اولادنا. كأنتي بره ايه محتفظه بقى بحسن الخلق ونتكلم بطيب الكلام، ونيجي في البيت بقى نقلب. لا، المسلم من سلم المسلمون كل المسلمين خاصة أهل بيتي خيركم، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما كانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها. هكذا المفروض إن أنت تكون في بيتك أفضل حاجة، لأن هو هم اللي يحكموا عليكي. عشان كده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الاثنين. طبعا زي ما احنا عارفين الكلمه الطيبه الصدق، ليس المسلم بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولا يدخل الجنه فاحش ولا بذيء. والمسلم المفلس بقى هو اللي بايه ياتي يوم القيامه قد ضرب هذا وشتم هذا واكل ماله هذا، يقعد بقى ده ياخد من حسناته وده ياخد من حسناته. طب لما تخلص الحسنات يحصل ايه؟ ياخد ناخد من سيئات اللي هو اذاهم في الدنيا ويطرح عليه ثم يطرحهم. فاحذري. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى المهاجر ده ايه؟ ده اللي هيترك ما نهى الله عز وجل عنه او النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المهاجر، يترك المعاصي. شو شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحرام يجب عليك ان انت تنتهي على طول، يحرم خلاص اترك. الاوامر انت منها ما استطعت، لكن النواهي لازم تنتهي. طيب عندك كمان حديث من صحابي ساله: اي الاسلام خير؟ ايه اكتر في حاجه في الاسلام خير واجر؟ قال: ان تطعم الطعام. وطعم الطعام ده سبحان الله يعني يعتبر السنن المهجوره الا من رحم ربي. انت كده تطبخي الاكل وايه وتاكلي الناس، سبحان الله. تلاقي يا بنات في بعض النساء هي عندها يوم كده مخصوص مخصصاه لاطعام الطعام، بس تطبخ كميات وتوزع على الايه على الناس المحتاجه، الناس اللي لا تلد قوت يومها. طبعا كل ده انت اجر فيه. في الناس لما تيجي تطبخ لازم تزود كمية عشان تخرج طعام لأي حد. طبعا يعني مش شرط ان انت حتى الفقراء او كده، طبعا هو افضل من حد فقير او محتاج ان انت تنمي الطعام ده، يعني تدي طعام حتى لو يعني مش مطبوخ او حاجات يعني عينيه. طبعا بالنسبه للفقير اساس انت ايه بتنميه او بتصدقي يعني. وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى هنا مش بس اللي انا عارفه هو اللي ايه القي عليه السلام، لا، سواء عرفت اللي قدامي او ما عرفتوش انا مأمورة بإلقاء السلام. طبعا لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، هل ادلكم عن امر ان فعلتموه تحاببتم؟ افشوا ايه السلام بينكم. يبقى احنا مأمورين هنا بإفشاء السلام، وخدي بالك ان السلام ده اسم الله عز وجل، احنا مأمورين بافشاء الايه الاسم ده. اوعي تقولي انا بلقي السلام وما بيردوش عليا، مش عملتش اللي عليكي واخدت الاجر، ردت ردت ما ردتش ما ردتش. لان سبحان الله يا بنات يعني كان يعني الاستعمار عودنا كده حاجات غريبه قوي. تقول لي ايه يعني كتر السلام يقل المعرفه، هذه اللي بيعلمونا. لا طبعا، كتر السلام ده وافشاء السلام هو ده اللي بيؤدي للاتحاد ما بيننا عشان نقدر نخش الجنه، وده اللي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتمكن من دخول الجنه. وفي ناس تقول لي يعني القيتي علي السلام، تقول لك الله انت تعرفيني؟ انت شفتيني؟ تلقي السلام عليا ليه؟ سبحان الله، انت بتعملي المطلوب منك. القي السلام انت كده اخذتي الاجر. سواء بقى ردت ما ردتش، استقبلت يعني القائك للسلام ده بطريقه طيبه او صدتك، خلاص انا بعمل اللي انا ايه مأموره بيه، ملياش دعوه بحد. طيب هنا بعد كده قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. شوفي يعني الصحابة يا جماعة لما يروحوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يعني قل لي في الإسلام قولي، عايز منك قولي لا أسأل عنه أحدا غيره، خلاص كده. نشوف لازم جوامع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم إنه يقدر يقول له حاجة يلتزم بيها لحد ما يموت، لأن مش هيسأل حد تاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قل آمنت بالله. وخدي بالك هنا آمنت يعني بتبقى إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. إذا أنا آمنت عندي توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، عندي معرفه بمن الخالق ومن الرازق، خلاص امنت بالله ان هو الرب الخالق، كله امنت بالله. والايمان ده وقر في قلبي وصدقه لساني، وفي نفس الوقت الجوارح بتعمل. طيب وبعدين ثم استقم، خليك على الصراط المستقيم، خليك على الطريق القويم. شوف قل ان هذا سبيلي ادعو، قل ان هذا سبيلي ادعو اليه. هو بالسبيل اللي ايه؟ اللي بيدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ عن سبيلي. وشو طريق الله عز وجل؟ سبيل واحد. هتيجي تتفرق يبقى في جمع سبل. لكن طريق الله عز وجل و أوامر الله عز وجل، نواهي الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمره، هي دي السبيل، هو ده الطريق، هو ده الخط المستقيم اللي أنت تمشي عليه. هتميلي شمال ولا يمين؟ أه هتاخدك بقى السبل، سبل كتيرة أوي، ممكن تغريكي وتوقعك. لكن طريق الله هو سبيل واحد، طريق واحد مفيش فيه لا شمال ولا يمين، مفيش فيه سبل متفرقة. طيب من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. أعطى لله بتتصدقي، بتدي هدية طبعا بهذا التحرر، كل ده إعطاء كل لله عز وجل. ومنع بتمنعي ليه؟ برضه لله، لأن يعني ممكن أدي حد مثلا مال يروح يصرفه بمعاصي الله عز وجل، لا معلش اسفه ملهاش دعوه. هات يا ماما مش عارفه عايزه اروح مين ولا اروح فين ولا اروح عارفين بقى يعني سبحان الله مغريات كتيره. اروح مش عارفه مع صاحبي السينما ولا اروح هنا مش عارفه فرح مين بالاختلاط، مش لا ملهاش دعوه بالكلام ده خالص. منع امنع وأحب لله وأبغض لله. طبعا يعني احنا ده واخدينه من يعني شروط لا إله إلا الله، ما لازم يكون حبي للعبد أو حبي حتى إذا كان الأولاد أو الزوج أو المشرك كله ليه؟ حب في الله يعني يحب في الله، يعني هو أنا شايفة اللي قدامي ده بيطيع ربنا عشان كده انا بحبه ليه؟ لطاعته لله عز وجل. واحب كل اللي بيحب الله عز وجل ويرضاه. كل حاجه اعرف ان الله عز وجل يحبها انا كمان بحبها. بحب الصلاه وبحب الصيام. وبحب اي حد بيعمل عمل صالح. وهكذا. والبغض في الله هكذا، ما اعرف ان حد بيعصي الله عز وجل فبغضه. بيعمل حاجه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بغض في قلبي. حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقد استكمل ايمانه. اللي يحب في الله ويبغض في الله. شوفي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الايمان قال ان تحب لله وتبغض لله وتعمل أو تعمل لسانك في ذكر الله. بحب في الله وأبغض في الله، ولسانك ده على طول ذاكر لله عز وجل. فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت. خد بالك إن الكلمة الطيبة صدقة، يعني الكلمة دي طيبة لما زوجك حتى لو مثلا عنفك أو إدالك بعض الملاحظات، خلي دايما كلامك طيب معاه. يعني الكلمة الطيبة دي اللي هتقوليها له دي صدقة. ليه انت مش عايز صدقات ليه؟ ليه دايما واقفة له ند؟ أو لأولادك؟ لا، دايما بنات بنحاول ان احنا يعني نخلي كده كلامنا فيه يعني كلام طيب، كلام اللي قدامك يعني يحس ان انت فعلا بتحبيه وعايزه له الخير، عشان حتى يتقبل منك. يعني لو امرت بمعروف او نهيت عن منكر يبقى الكلام بتاعك ايه؟ متقبل. يعني ايه اللي يمنع مثلا ان انا يعني اتكلم امي كده بطريقه طيبه، ادلعها مثلا، بتحب هي اسم معين تدلع فيه، ايه يا حبيبتي يا جميله، وكذلك ابوكي. احاول اشوف مشاكل الناس اللي هي واحلها، احاول افك كرب مسلم، تبسمك في وجه اخيك صدقه. كل ده هناك تجميع حسن. يبقى ان نقول خير او اصمت. يبقى في كل موقف هتبداي تقولي كلمه طيبه قوليها. طب لا خلاص اسكتي، ده ليكي خير. طبعا تدرسين الكلام في الادب المفروض. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا، مفيش خير يبقى اسكتي، ليكي اجر في السكوت. طبعا في يعني بعض الحاجات اللي هي يعني ذكرت في الايمان والذكر بكده. طبعا يبقى يعني خلصنا اركان الاسلام. المفروض ان نبتدي في اركان الايمان. واركان الايمان كما ذكرت في حديث جبريل هي سته. طبعا يعني بلا نكران، مفيش نكران فيها، هم الستة. طبعا أولهم الإيمان بالله. طبعا سبحان الله، يعني الإيمان بالله يعني كل بقى اللي انت درستيه في العامين الماضيين، الإيمان بقى بألوهية الله عز وجل، إن الله عز وجل يعني هو الرب والخالق والرازق والملك، لا شريك له ولا منازع له ولا إله غيره ولا رب سواه، له الأسماء الحسنى، فرد أحد صمد، لم يتخذ ولد ولم يتخذ صاحبة، لا شريك له في حكمه، إن الحكم إلا لله، مفيش حد يشارك في ملكه، هو الملك، هو المتصرف في الكون ده كله. ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد، لا ليه مثيل، ولا ليه ند، ولا ليه شريك، ولا ليه عدل، هو متفرد، لم يكن له كفوا أحد. هو ذو العظمة وذو الجلال والكبرياء. طبعا هو أهل الله عز وجل، أهل أن يعبد فلا يعصم، ويذكر فلا ينسى. وأهل الشكر، نحن نشكره ونحمده ونوالي فيه ونعادي فيه. قل أغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء. طبعا ده الإيمان بالله، وده أول ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله. طبعا يعني إذا سقط منك ركن من الأركان، طبعا الأركان دي معناها الأساس، خدوا بالكم طبعا مش هيصلح الإيمان كده، لازم الإيمان بكل أركان بكل أجزائه. خدي بالك زي ما قلنا دول الأساس، الستة دول أساس، لكن في حاجات تانية. يعني قلنا الإيمان بضع وسبعون إني شعبة، بضع وسبعون جزء، حاجة وسبعين كده إيه جزء، كلهم يسموا مع بعض إيمان. هتكون كل ما انت بتعملي وبتزودي في الاجزاء ديت كل ما يعلو ايمانك، لان الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالايه؟ بالمعصية. تاني حاجه عندك الايمان بالملائكه، وبيقول لك ان الملائكه دي الملوك والرسول هو مفرد ملائكه. طب من أي شيء خلقوا؟ الملائكة دول سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. طبعا احنا عارفين إن آدم خلق من إيه؟ من تراب. والجان خلق الله عز وجل من النار، الملائكة بقى خلقوا من إيه؟ من نور. طبعا كيف لا ندري، دي حاجات يعني لا نعلمها، ولكن احنا نؤمن بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ده كده يعني ايمان، ايمانك بالملائكه دي حاجه غيبيه، ولكن احنا على يقين منها، ان ما ينفعش يبقى في شك. طبعا من شروط لا اله الا الله اليقين، احنا مقتنعين بان في ملائكه، وإن الملائكة دي خلقت من النور، ده إحنا على يقين منه، ما عندناش لا شك ولا ريب في كده. سبحان الله الملائكة متوازنة، يعني متفاوتة في الخلق وفي المقدار. يعني مش كلهم في درجة واحدة ومقدار واحد من الخلق، بيتفاوتوا. سبحان الله أفضلهم مين؟ أفضلهم اللي شهدوا بدر. تعرفين طبعا ان في ملائكه كانت بتقاتل مع المسلمين في غزوه بدر. شوفي هنا الحديث قال: جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون اهل بدر فيكم؟ اهل بدر دول بتعدون ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من افضل المسلمين، او كلمه نحوها، يعني شك الراوي. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكه. سبحان الله يا بنات، طبعا انتوا عارفين ان الصحابه بيتفضلوا، طبعا افضلهم العشره المبشرين بالجنه وبالترتيب بتاعهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كما هم بالخلاف، وبعدين ايه اللي ذكر الصحابه اللي ذكر بعدين، وبعد كده مين؟ اهل بدر، من شهد بدر. طبعا انتوا عارفين ان الله عز وجل اطلع على اهل بدر وقال ايه؟ اني افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فدول ليهم مكانه. فسبحان الله جبريل كمان يعني بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه اللي شهدوا بدر دول افضل الملائكه. سبحان الله. الملائكة يا بنات لا بياكلوا ولا بيشربوا. الملائكة لا بياكلوا ولا بيشربوا. شوفي هنا طبعا في يعني أدلة كتير، منها طبعا لما جم الملائكة ضيوف على إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليه. طبعا عارفين إن إبراهيم عليه السلام كان بيطلب ضيف، لما جم الملائكة عنده فإيه على طول بسرعة جه وذبح عجل، شوف يا عجل سمين، إكرام للضيف. فقربوا إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيف، لما امتنعوا عن الأكل خاف، بيكوش ليه؟ قالوا لا تخف، وبشروه بإيه؟ بغلام عليم. ودي طبعا في سورة الفريق، وطبعا ده دليل على إنهم إيه؟ طبعا ما بيأكلوش يعني. لا يملون ولا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما فيش عندهم لا تعب ولا ملل. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ما بيفطروش ابدا، طول الليل والنهار يسبحون الله عز وجل، لا بيسأموا ولا بيفطروا، مفيش عارفة ساعات كده الفطور، ساعات تحس بالفطور في العبادة وكده. طبعا يا بنات لو حد حدث له كده يعني اوعى يترك الفروض، يعني قبل الجسم يعني يحس كده يعني بفطور، يعني مش قادر يعمل يعني حاجة، عارفه زي ما تقولي نفسك قافله، لا تلاقي حاله زي كده اصبري كده على نفسك، استعيني بالله، استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، نبتدي نستعين بالله، مفيش عجز ان شاء الله، ونبتدي ان احنا نترك الكسل ونبذل الجهد. ولكن في الفتره دي اوعي تتركي الواجبات، عشان كده دايما بنقول خلي يعني عندك قدر من المستحب وتفعليه، عشان لو وقع منك حاجه في المستحب الواجب اوعي يقع منك. وطبعا الموت بياتي ضغطه. طيب هنا دي حال الملائكه، طبعا عددهم الملائكه سبحان الله خلق كثير جدا جدا لا يعلمه الا الله. شوفي الحديث طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا البيت المعمور في السماء السابعه، البيت المعمور ده في السماء السابعه. بيقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع عليه البيت المعمور، فسالت جبريل فقال هذا البيت المعمور. طبعا ده في السماء السابعه، طبعا لما رفع اليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شافه، ده يعني رفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم فشافه، فسال جبريل ايه ده؟ فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم، خدي بالك كل يوم 70,000 ملك، كل يوم يخش البيت المعمور 70,000 ملك، اذا خرجوا لم يعودوا اليه اخر ما عليهم. يعني يعني كل يوم يخش 70,000 ملك يخشوه ويخرجوا منه، ما يرجعلوش تاني الى ان تقوم الساعه، او الله اعلم لحد امتى، لا لم يعودوا اليه اخر ما عليه. يبقى كل يوم يخش يدخل البيت المعمور 70,000 ودول ما يخشوش تاني. تخيلي يا بنات يعني عدد ايه ده؟ كل يوم 70,000 غير اللي دخلوه قبل كده؟ طبعا يعني كم هائل لا يعد ولا يحصى من الملائكه، لا يعلمهم الا الله عز وجل، ولكن هم كثير كثير كثير. الملائكه ليهم قدره على التشكل. يعني هم الله عز وجل طبعا اعطى لهم القدره على انهم يتشكلوا باشكال مختلفه. طبعا انتوا عارفين مريم عليه السلام، مريم رأت ملك في صورة بشر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها إيه؟ بشرا سويا. طبعا هنا هو جبريل، روحنا ده جبريل عليه السلام، فتمثل لها إيه؟ تمثل، ده مش شكله الحقيقي، ولكن هو ليه قدرة على إنه إيه يتشكل، فتشكل إليها في إيه؟ شافته كأنه إيه؟ بشر، بشر سوي زي أي بشر. تنبلكوه. وابراهيم جاءته الملائكه برضه في صوره بشر، طبعا هو ما عرفهمش، لذلك يعني هو أول ما شافهم راح إيه على طول ذبح ليهم العجل السمين زي ما لسه قارئين الآية وقدمه إليهم، ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف وبشروه بغلام مؤمن. طبعا كان شايفهم إيه؟ بشر. كذلك لوط، طبعا إحنا عارفين قصة لوط لما أتاه الملائكة في صورة شباب، يعني حسان الوجه، يعني شباب جميل، فهنا طبعا في صورة بشر. وكذلك جبريل، طبعا حديث جبريل اللي خدناه في أول المنهج بتاعي خالص، حديث جبريل في أول صفحة في الملزمة بتاعتك، لما جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إيه؟ أعرابي. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة لحية الكلبية، ده كان يعني صحابي رضي الله عنه، وكان سبحان الله جميل الصورة، فكان يأتي في صورة أعرابي أو في صورة إيه؟ لحية الكلبية. وطبعا الصحابة شافوه، يعني شافوا إن جبريل في إيه؟ في صورته البشرية. الملائكة يعني بتنقسم إلى يعني أكثر من قسم، وليهم خصائص، يعني سبحان الله كل واحد ليه يعني زي ما بنقول ليه موكل بحاجة معينة، بشغلة معينة. طبعا أفضلهم هو جبريل عليه السلام، وده الموكل بالوحي، هو ده يعني من الله عز وجل وكل إليه الوحي، هو بيوحي من إيه؟ بيبقى بياخد كلام الله عز وجل وبينقله للإيه؟ للرسول البشري، سواء بقى كان محمد عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو كل بقى الأنبياء. كان جبريل عليه السلام موكل إيه؟ الوحي طبعا، وهو الروح الامين جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. لان خدي بالك اليهود ما بيحبوش جبريل سبحان الله، فمن كان عدوا لجبريل انتوا بتعالوا جبريل عليه السلام، فانه نزله على قلبك باذن الله، ونزل بالوحي على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله، الله عز وجل أذن لي بكده. وسبحان الله كان وصف جبريل، يعني جبريل يعني خلقه عظيم جدا. ابن مسعود بيقول قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، 600 جناح، كل جناح منها قد سد الافق. تخيلي انت جناح بتنظري للسماء ما تبصيش السماء، ما فيش سماء، كلها كانت جبريل عليه السلام، يعني خلق عظيم بطريقه، يعني سبحان الله سد الافق، ما انتش شايفه حاجه خالص. ويسقط من جناحه بها ايه؟ التهاوين. التهاوين دي يا بنات زينه يعني، والدرر والياقوت، يعني مش بس الجناح ده، جناح واحد كان سادد الأفق، ده هم 600 جناح، والجناح والأجنحة بتاعته دي كمان متزينة، فيها الدرر بقى وفيها اليقوت وفيها الزينة، ما الله به عليم، خلق يعني عظيم جدا سبحان الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا جبريل: رأيته وهو بينزل من السماء سدا من عظم خلقه ما بين السماء والأرض. جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وهو هابط من السماء، ومن عظم خلقه هو يعني سد ما بين السماء والأرض، مفيش، ما انت عارفه ان هو مش شايف، النبي صلى الله عليه وسلم مش شايف من قدر ما هو مغطي السماء والارض، هو مش شايف غير ما بين السماء والارض. تخيل شايف ما بين السماء والارض يا بنات مسافه قد ايه؟ جبريل كان كله ده، طبعا خلق عظيم جدا يعني، سبحان الله. شوف حتى في القرآن علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. طبعا ذو مرة يعني ايه؟ ذو المنظر الجميل الحسن كما قال ابن عباس، وقتاده قال يعني خلق طويل الحسن، يعني هو خلق كبير جدا جدا وحسن. ده جبريل عليه السلام، ده يعني خلق من مخلوقات الله عز وجل. مش احنا بنقول كل يوم 70,000 ملك بيخشوا على في البيت المعمور ده، يعني واحد بس جبريل عليه السلام. الموكل بالطبخ اللي هو بالمطر يعني، وتصريفه بقى الى حيث امره الله عز وجل، ده اسمه ميكائيل عليه السلام. طبعا يعني احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله ندرسها في فقه صلاه الاستسقاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء يدعو ويقول: اللهم انزل علينا من الماء الذي تحت عرشك. يبقى اذا الماء المطر ده جاي منين يا بنات؟ من تحت عرش الله عز وجل. لذلك ان 7 سماوات وبعدين ماء وبعدين عرش الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء بيقول ايه؟ اللهم انزل علينا من الماء الذي تحت عرشك. يبقى المطر ده بيجي منين؟ من الماء اللي تحت عرش الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاه الاستسقاء بيدعو بهذا الدعاء. طبعا قال الله عز وجل كفايه حاضر يا اخر ده حاجه وهكملها وخلاص. حاضر يا قال الله تعالى: وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. يبقى اذا هنا معنى الايه ان الله عز وجل الريح بتتلقى الماء لما بينزل من تحت العرش، يقوم الريح ايه؟ تتلقاه وتنقله الى ايه؟ الى السحاب، وبعد كده بينزل ايه؟ المطر حيث شاء الله عز وجل. يبقى اذا المطر بيجي منين؟ من الميه اللي تحت عرش الله عز وجل. بيجي الميه بتنزل من تحت العرش، الرياح بتاخدها وبتنقلها للسحاب، وبعدين بتبتدي ايه؟ المطر بينزل طبعا، وبعد كده السحاب طبعا يعني بيصرفه حيث يشاء الله عز وجل. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، من ايه؟ من السحاب. طب السحاب ده جاله ماء من تحت العرش؟ طبعا يعني المفروض ده ان احنا نعتقد هذا الامر، لان يعني طبعا احنا يعني في العلوم كنا بندرس واحنا صغيرين الكلام ده، ويقول لك لا ده الميه بتتضخم من البحر وتطلع من السحاب وبعدين مش عارف يحصل لها ايه. ده كلام يا بنات مش منضبط، كلام مش سليم، لكن اللي احنا بنعتقده في التنبيه اعتقاد ان معظم المطر الذي ينزل من السماء هو من تبخر المياه مخالف للاجماع. انت تعتقد الاعتقاد ده مخالف للاجماع. امال ايه؟ لا، الماء ده بيجي من تحت عرش الله عز وجل. ايه الدليل على كده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء كان يقول: اللهم انزل علينا من الماء الذي تحت عرشك. ينزل الماء من تحت العرش، الرياح تاخده تنزله على ايه؟ على السحاب، وبعدين السحاب بينزل المطر حيث يشاء الله عز وجل. طبعا هنا بيقول لك يعني يجوز ان يتبخر شيء من الميه فيحمله السحاب، ولكن ده ايه؟ قليل جدا. ولكن الاساس ان الميه او المطر ده بياتي من تحت عرش ايه؟ الله عز وجل. طيب هنكتفي كده، المرة الجاية هيبقى موكل بالسور، وده إسرافيل. طبعا يعني كان جزء إن أنا هديكم إسرافيل، لأن طبعا ده وارد حديث في الثلاث ملائكه دول. طبعا احنا في دعاء بنقول في صلاه الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده. اللهم رب هنا ايه؟ جبريل وميكائيل واسرافيل. دول ملائكه يعني سبحان الله ليهم مكان عند الله عز وجل.